اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صراط الذين أنعمت عليهم سمع الله لمن حمده. اللهم اغفر. سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. اللهم اغفر. اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. لا إله إلا الله. له الملك وله الحمد. لا حول ولا قوة.